أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلنا من الذين حافظوا بالقرآن حرمته، وممن عظموا منزلته، وممن تأدبوا بآدابه، وممن التزموا بأحكامه، وممن حللوا حلاله، وممن حرموا حرامه، وممن عمل بمحكمه، وممن آمن بمتشابهه. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ويقينا صادقا، وقلبا خاشعا، وعلما نافعا، ولسانا ذاكرا، وبدنا على البلاء صابرا. آمين آمين. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، مع الحلقة الثانية من حلقات قضية فلسطين التي تحدثنا فيها في الحلقة الأولى عن ربط قضية فلسطين بالأندلس، وعن خطورة قضية فلسطين، وعن المؤامرات الكثيرة التي تحاك لأمة المسلمين وبالتبعية لفلسطين، وعن دور الأمة إجمالا في حل قضية فلسطين، وعن المؤامرة الفكرية التي ذكرنا خطورتها على الأمة الإسلامية، وتحدثنا أيضا عن مفهوم الأمة الإسلامية، وعن الدور الأول تجاه قضية فلسطين، وهو تحريك القضية بالمفاهيم الصحيحة وبسرعة. قبل الحديث عن هذا الدور الكبير، دور تحريك القضية بالمفاهيم الصحيحة وبسرعة، أجيب عن سؤال جاء من أخ بخصوص الحلقة السابقة. أخ يسأل ويقول: تعليقا على أن المسلمين كالجسد الواحد، وأنه ليس من المعقول أن يشتكي القلب أو اليد وتظل العين لاهية برؤية المباريات والمشاكل التافهة والمسلسلات وما إلى ذلك، هل تطلب منا أن نعيش في كآبة مستمرة تضامنا مع أهل فلسطين؟ الحق أنا لم أقل أنك ستعيش في كآبة تضامنا مع أهل فلسطين، أنا لا أطلب منك تمثيل الحزن أو تعمد البعد عن أماكن الفرح إمعانا في الكآبة، لكن ما ذكرته هو أن هذا شعور ذاتي لا يحتاج من الإنسان أن يبذل له مجهودا. شعور الجسد الواضح الواحد، إذا أصيب قلبك فهل تمثل أو تدعي العين الألم، أو تدعي القدم الألم، أم أنها فعلا تشعر بالألم دون الدعاء؟ لو مات إنسان عزيز عليك، هل تحتاج إلى بذل مجهود لفصل نفسك عن أماكن اللهو، أم أن هذا شعور ذاتي تلقائي نتيجة الحزن الحقيقي؟ ما أريده هو أن تحس بالقضية إحساسا صادقا، وساعتها سيأتي الحزن بشكل طبيعي، بل سيتبع الحزن بعمل، وعمل إيجابي يبغي التغيير والإصلاح. أضرب مثالا يوضح الصورة. موقف مشهور جدا في التاريخ، موقف صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، عندما روي أمامه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فكان الرواة لهذا الحديث يضحكون عندما يذكرون ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما روي الحديث أمام صلاح الدين الأيوبي رحمه الله لم يضحك صلاح الدين الأيوبي، فسألوه عن ذلك فقال: كيف أضحك والأقصى أسير في أيدي الصليبيين؟ هو لا يستطيع فعلا أن يضحك لأنه يحس بالقضية، هو لا يفتعل الحزن تضامنا مع المشردين من أهل فلسطين، ولا يدعي الألم احتراما لمشاعر الآخرين، ولكنه بالفعل يعاني كما يعانون ويتألم كما يتألمون. هو جزء لا يتجزأ من الجسد الواحد، ولا بد أن يشعر بشعوره، ويتحرك لآلامه، ويحزن لأحزانه، ويفرح لأفراحه دون تكلف ولا افتعال. هذا ما طلبته، إن أدركت القضية على حقيقتها وأن لك دورا فيها، دخل الحزن في قلبك مؤكدا لا افتعال فيه ولا تكلف بعد أن تعلم بهذه الأمور. هذا ما أريده، ولا أريد منك أن تفتعل الحزن لقضية فلسطين. في المحاضرة السابقة تحدثنا عن الدور الأول، عن أهمية تحريك القضية وبسرعة، ووقفنا عند ذكر المفاهيم الصحيحة لقضية فلسطين. اليوم نبدأ في الحديث عن بعض هذه المفاهيم الهامة. الحق أن سوء الفهم لهذه المعاني أو المفاهيم قد يؤدي بنا إلى انحراف خطير بعيد تماما عن جادة الطريق. سوء الفهم لهذه المعاني يعني انسياقا وراء المؤامرة الفكرية. المفهوم الأول الذي نريد أن نناقشه في هذه المحاضرة هو تحديد الهدف. هل يستقيم أن تكون مسافرا فتعد العدة للسفر من سيارة ومتاع وأموال وميعاد وتجهيز وترتيب، ثم تأتي يوم السفر وتكتشف أنك لا تدري إلى أين ستسافر؟ ما هي الوجهة؟ ما هو الهدف؟ هذا بالطبع لا يستقيم، لأن إعدادك لمدينة مجاورة غير الإعداد لمدينة بعيدة. مسافر اسكندرية غير مسافر أسوان، غير مسافر مكة، غير مسافر لندن، غير مسافر أي مكان. كل مكان بيتطلب إعداد خاص، تحديد الهدف وتحديد الوجهة. أترجم هذا الكلام إلى سؤال: لماذا نحرر فلسطين؟ وهذا سؤال في غاية الأهمية. ما هي الدوافع وراء الحركة وبذل الجهد والعرق والمال والنفس؟ مهم جدا أن نجيب باستفاضة عن هذا السؤال، وأن نفرغ له وقتا وجهدا، لأن المؤامرة الفكرية التي تحدثنا عنها في الحلقة السابقة أول ما تضرب ستضرب الأهداف والدوافع، وهذا قد يحبط العمل. لماذا نحرر فلسطين؟ أعرض إجابات أعلم أنها تخطر في بال كثير من المسلمين، إجابات كثيرة متعددة، ولكني أشعر أن إجابة واحدة في هذه الإجابات تعد هي الإجابة الصحيحة. سأعرض هذه الإجابات الواحدة تلو الأخرى، وعلى المستمعين أن يحاولوا أن يلتقطوا من بينها إجابة يظنون أو يعتقدون أنها هي الإجابة الصحيحة. الإجابة الأولى: هل لأنها عربية ونحن عرب؟ الإجابة الثانية: هل لأن بها القدس المدينة المقدسة المباركة؟ الإجابة الثالثة: هل لأن بها المسجد الأقصى مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولى القبلتين وثالث الحرمين؟ الإجابة الرابعة: هل لحل مشكلة اللاجئين المشردين في بقاع العالم المختلفة؟ الإجابة الخامسة: هل لوقف نزيف الدماء للفلسطينيين؟ الإجابة السادسة: هل لأنها فتحت بالإسلام وحكمت بالإسلام قديما في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه؟ هذه ستة اختيارات، اختار من بينها واحدة. كل الإجابات قد يصلح للإجابة، لكن ما هي أصح الإجابات على سؤال خطير: لماذا نحرر فلسطين؟ أنا عايز اللي بيسمع يحاول يفكر معاي. احنا بنعمل دراسة عن الدور اللي ممكن نأديه ناحية قضية فلسطين. إن ما كناش فاهمين فعلا لماذا نحرر فلسطين، سنخسر معظم الطريق وسنتكسر وستضعف الشوكة لا محالة. أرجع أفكركم تاني: هل لأنها عربية؟ هل لأن ده القدس؟ هل لأن ده المسجد الأقصى؟ هل لحل مشكلة اللاجئين؟ هل لوقف نزيف الدماء؟ أم هل لأنها فتحت بالإسلام وحكمت بالإسلام قديما في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ أشعر أن قسما كبيرا من الحضور مع كل إجابة من الإجابات، الجميع مقسمون بين هذه الإجابات، الاختلاف كبير. نعم، لأن الإعلام يشرح لنا في كل يوم هدفا لتحرير فلسطين، مرة بالحديث عن كونها عربية، مرة من أجل القدس، مرة من أجل المسجد الأقصى، مرة من أجل إسلامية البلاد، وهكذا. اختلف المسلمون كثيرا في الهدف الذي من أجله نحرر فلسطين. حقيقة أنا من كل هذه الإجابات أختار الإجابة الأخيرة، لأنها فتحت بالإسلام وحكمت بالإسلام قديما في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. تذكروا لما تحدثنا عن فتح بلاد الشام، فتحت بلاد فلسطين في سنة 13 من الهجرة، وأتم الفتح في سنة 18 من الهجرة، ومنذ ذلك الحين أصبحت فلسطين قطرا إسلاميا. يعني أنا بأحرر فلسطين ببساطة علشان فلسطين إسلامية في المقام الأول. هذا بلا شك عليه تعليقات كثيرة. أولا، ما موقف الشرع الإسلامي؟ إحنا دلوقتي عندنا اختلاف. أعلم أن كثير يقولون نحررها لأنها عربية، وآخرين لأن بها القدس، وآخرين لأن بها المسجد الأقصى، وهكذا اختلفنا. نرجع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه في المحاضرة السابقة، يقول صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. الآن نحن اختلفنا ما بين إسلامية وعربية ووقف للنزيف الدماء وقضية القدس وغيرها. تعالوا نرجع إلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. تعالوا نرجع إلى الشرع الإسلامي، إلى الفقه الإسلامي. باب كبير جدا في الفقه اسمه باب الأرض المغنومة. الأرض المغنومة، الأرض التي دخلها المسلمون بالفتح الإسلامي، ما هو موقفنا من هذه الأرض كأرض فلسطين أو كغيرها من الأراضي التي دخلها المسلمون فاتحين؟ الأرض التي دخلها المسلمون فتحا أو صلحا أصبحت في شرع الله ملكا للمسلمين، وملكا أبديا إلى يوم القيامة، لا بد أن تحكم بشرع الله، وقف إسلامي. على هذا اجتمع فقهاء المسلمين، لكن اختلفوا اختلافا يسيرا في كيفية تصرف الحاكم المسلم في هذه الأرض المغنومة. أبو حنيفة والشافعي وابن حنبل رحمهم الله جميعا اتفقوا على أنه يجوز أن يفعل في الأرض المفتوحة أحد أمرين: إما أن يوزع أربعة أخماسها على الفاتحين ويضم الخمس الباقي إلى خزانة الدولة، كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أراضي خيبر، والرأي الثاني أن يضمها كلها إلى بيت مال المسلمين ولا يوزع منها شيئا على الفاتحين، وذلك ليستفيد منها المسلمون إلى يوم القيامة ولا تبقى حكرا على مجموعة الفاتحين الأوائل. ومرجعهم في هذا الأمر الأخير إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. روى البخاري عن أسلم مولى عمر قال: قال عمر رضي الله عنه: أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس بيانا، بيانا أي فقراء، ليس لهم من شيء ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، ولكن أتركها خزانة لهم يقتسمونها. الإمام مالك لا يرى إلا هذا الرأي الأخير فقط، رأي عمر بن الخطاب بأن الأرض تكون لبيت مال المسلمين ولا تقسم على الفاتحين. إذن الأرض التي فتحت بالإسلام أصبحت ملكا للمسلمين حكما أبديا لا تغيير له ولا تبديل. هذه الحقيقة الفقهية سيترتب عليها أشياء كثيرة هامة. أولا، هل فتح المسلمون أرض فلسطين كلها أم فتحوا جزءا منها؟ فتحوها كلها، هذا معلوم. إذن أصبحت أرض فلسطين أرضا إسلامية خالصة منذ فتحت ابتداء من سنة 13 من الهجرة إلى سنة 18 من الهجرة. كل أرض فلسطين من البحر إلى النهر كما يقولون، من البحر الأبيض المتوسط إلى نهر الأردن، ومن لبنان في الشمال إلى رفح في الجنوب وإلى خليج العقبة أيضا في الجنوب. أعلم أن هذا في نظر الكثيرين كلام عجيب، أحلام وأوهام عند الكثيرين، لكنه شرع الله سبحانه وتعالى، وأبدا ما كان شرع الله أوهاما ولا أحلاما. ثانيا، يزداد العجب مع هذا الفقه عندما تنظر حولك في بلاد العالم بحثا عن البلاد التي فتحت بالإسلام فأصبحت بحكم الشرع الإسلامي بلادا إسلامية. على سبيل المثال بلاد الأندلس، أسبانيا والبرتغال، وإحنا تكلمنا عليها كثير جدا في محاضرات سابقة عن فتح أسبانيا والبرتغال. هذه البلاد حكمت بالإسلام ثم دارت الدورة وجاءت الدولة لغير المسلمين واحتلت من أيدي المسلمين بالنصارى في أسبانيا والبرتغال، وضع الحكم الإسلامي هناك. هذا الضياع للحكم الإسلامي في هذه البلاد لم يلغي إسلامية هذه البلاد، ستظل إسلامية إلى يوم القيامة. نعم، من شرع الله أنه إذا دخل الإسلام بلدا فلا يجب أن يخرج منها أبدا، بل وعليه أن يسعى للدخول إلى غيرها. هذه هي الرسالة الخاتمة، والمسلمون هم جند الله الناشرون لها والمدافعون عنها والشهداء في سبيلها، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الله سبحانه وتعالى خلق العباد لغاية، قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هؤلاء الذين يعيشون في بلاد أخرى غير بلاد المسلمين لا يعبدون الله سبحانه وتعالى، لا يؤدون ما خلقهم الله لأجله، ولذلك وجب على المسلمين أن ينطلقوا إليهم يعلمونهم هذا الدين ويدخلونه في بلادهم ويزيلون الطغمة الحاكمة التي تبعدهم عن شرع الله سبحانه وتعالى وعن رسالته الخاتمة للبشرية، رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت بقول هذه المعلومات أمام رجل صديق فقال: يا أخي وانت مالك؟ اتركه يعبد ما يشاء ويسجد لمن شاء، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. هذه يا إخوة السلبية المقيتة، وهذه اللامبالاة العقيمة لا تصلح أبدا لقيادة العالمين. أهل الشر لا يتركون العالمين دون إفساد في بلادهم وخارج حدود بلادهم، لماذا يترك أهل الخير العالمين دون إصلاح؟ لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفطر قلبه على كفر الكافرين، حتى أنزل سبحانه وتعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. كان صلى الله عليه وسلم يبكي إذا رأى جنازة نصراني فيسأل: لماذا تبكي هذا النصراني؟ فيقول: أوليست نفسا تذهب إلى النار؟ صلى الله عليه وسلم. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الصحابة ومن بعده من التابعين حريصين جميعا على نشر هذا الدين وعلى تعليم الناس أصول الشرع الحكيم الذي أراده الله للعالمين. انظر حولك وانظر إلى البلاد التي دخلها الإسلام من قبل ثم حولت بسبب كسل المسلمين وتهاونهم إلى بلاد نصرانية أو هندوسية أو غيرها من الملل. معظم شرق أوروبا كان إسلاميا في يوم من الأيام، اليونان، بلغاريا، رومانيا، المجر، يوغوسلافيا بكاملها بما فيها الصرب والبوسنة والهرسك وكوسوفا والجبل الأسود ومقدونيا وكل هذه البقاع، أجزاء من النمسا، قبرص، مالطا، كل هذه البلاد دخلها الإسلام وحكمت بالإسلام في زمن الخلافة العثمانية كما سيأتي إن شاء الله في في الحديث عن محاضرات الخلافة العثمانية. الهند حكمت بالإسلام فترة طويلة من الزمان، أذربيجان، أرمينيا، غرب الصين، ويعرف بولاية التركمانستان الشرقية حكمت بالإسلام، ثم احتلت من قبل الصين بعد ذلك. كل هذه بلاد حكمت بالإسلام وغنمها المسلمون في يوم من الأيام، سواء عن طريق الفتح أو عن طريق الصلح، والحكم واحد: بلاد امتلكها المسلمون ولا يمكن أبدا أن تخرج من يد المسلمين في الشرع الإسلامي. 60% من أرض فرنسا كانت أرضا إسلامية، حكمت بالإسلام 50 سنة متصلة. شوف دلوقتي المسلمين بيتمنوا أن يحصلوا فقط على فيزة سياحة يزورون فيها فرنسا أسبوع أو 10 أيام، حلم يراود كثيرا من المسلمين. سبحان الله، إيه الفرق بينك وبين أجدادك؟ اوعى طبعا نكون فاكرين ان اجدادنا دول كان الواحد منهم مثلا طوله 4 متر وبيشيل 1000 كيلو وبيطلع نار من بقه. لا، الفرق الوحيد انهم كانوا يطبقون شرع الله على انفسهم ومجتمعاتهم، فاستحقوا نصر الله وساد العالمين. اما البعد عن شرع الله سبحانه وتعالى والتذافي عليه والظن ان في خلافه خير، هذا هو الذي أدى بالمسلمين إلى ما هم عليه الآن. إذن الشرع الإسلامي يقول إن الأرض التي حكمت بالإسلام ولو لفترة وجيزة من الزمان كأرض فلسطين أو أي أرض أخرى حكمت بالإسلام، هي أرض يمتلكها المسلمون إلى يوم القيامة، وقف إسلامي على المسلمين. مش معنى كده إن النصارى ما يعيشوش في أرض المسلمين، لا، يعيشوا ولهم حقوق كثيرة جدا في أرض المسلمين، لكن الحكم والشرع لله سبحانه وتعالى في هذه الأرض. طيب، تفتكر لو احتل جزء من هذه الأرض الإسلامية ماذا يكون الوضع؟ هنا اجتمع فقهاء المسلمين على أنه يتعين الجهاد في سبيل الله لتحرير أي جزء محتل من بلاد المسلمين ولو كان شبرا واحدا. يتعين الجهاد يا إخوة، يصبح فرض عين كالصلاة وكالصيام في رمضان وكالزكاة. يعني أحد الإخوة بيسأل ما هو فرض العين؟ الفروض بصفة عامة إما فرض عين وإما فرض كفاية. فرض العين أن يتعين على الفرد المسلم أن يقوم به بنفسه ولا يسقط بإقامة البعض له، مثل الصلاة المفروضة ما ينفعش حد يصلي مطرح حد، أو الزكاة إن كان يمتلك المال الذي وجب عليه نصاب وحال عليه الحول. ولو لم يكن به الفرد المسلم أثم واستحق عقابا من الله سبحانه وتعالى. أما فرض الكفاية فهي الفروض التي تجب على بعض الناس دون البعض الآخر، ولو فعلوها وسدوا العجز لسقط الإثم عن الجميع، ولو لم يفعلها أحد أثم جميع المسلمين. مثال بعض الأمور الدينية كالأذان مثلا، مش لازم كل المسلمين يقوموا عند وقت الأذان ويؤذنوا، يكفي المسلمين أن يقوم رجل ويؤذن للصلاة، صلاة الجنازة مثلا، رد الشبهات عن الإسلام مثلا، ومثل بعض الأمور التي تتصل بإصلاح النظام المعيشي مثل الزراعة، الطب، الصناعة، الهندسة، كثير من الأمور يكفي أن يكون فيها بعض المسلمين يقومون بها حتى يسقط الإثم عن بقية المسلمين. بالنسبة للجهاد فهو في الأصل فرض كفاية، إذا قام به بعض المسلمين وحصلت بهم الكفاية سقط الإثم عن بقية المسلمين، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا إلى بني لحيان فقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. إذن الجهاد في الأصل فرض كفاية، لكن متى يتعين الجهاد فيصبح مثل الصلاة المفروضة وصيام رمضان؟ في أمور 3: أولا أن يحضر المكلف صف القتال. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ثانيا إذا استنفر الحاكم أحدا من المكلفين، يعني مثلا لو في خلافة إسلامية وفي جهاد في بلاد الشام والحاكم استنفر رجالا من اليمن، وجب عليهم أن يتحركوا، تعين عليهم أن يقوموا للجهاد، لما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. ثالثا إذا احتل العدو جزءا من أرض المسلمين، ونخلي بالنا لأن هذا الموقف شبيه جدا بالموقف الذي نحن بصدده الآن في فلسطين، إذا احتل العدو جزءا من أرض المسلمين يتعين على أهل البلد المحتل أن يخرجوا جميعا للقتال إن كانت دفعه دفع العدو، لا يتحقق إلا بخروجهم جميعا. فإن لم يكفوا عاونهم الأقرب فالأقرب من بلاد المسلمين ولو أتى ذلك على مسلم الأرض جميعا. انظر في فقه أبي حنيف جملة لطيفة جدا، يقول: فإن غلب العدو على بلد من بلاد المسلمين أو ناحية من نواحيها ففرض عين، أي الجهاد، فتخرج المرأة بغير إذن زوجها والعبد بغير إذن مولاه، وكذا يخرج الولد من غير إذن والديه والغريم بغير إذن دائنه. انظر إلى عظم الأمر. ثم يقول: امرأة سبيت بالشرق وجب على أهل المغرب تخليصها. سبحان الله، نفس الكلمات يا إخوة والله تتكرر ولكن بصيغ مختلفة في فقه المالكية والشافعية والحنابلة. هذا أمر مجمع عليه أنه إذا احتل جزء من أرض المسلمين ولو جزء يسير وجب على المسلمين، تعين عليهم أن يحرروه. إذن أي بلد فتح بالإسلام قتالا أو صلحا أصبح بلدا إسلاميا، تعين على المسلمين تحريره إن احتل شبر منه. أي بلد، فلسطين أو غير فلسطين من البلاد الإسلامية المحتلة. طبعا هناك أولويات، يعني مش معقول الموقف ساخن جدا في فلسطين والشيشان وكشمير وهنجمع الجيوش ونذهب لتحرير أسبانيا مثلا أو فرنسا أو اليونان. لازم طبعا يكون في أولويات عند المسلمين في القضايا الحادة الساخنة مثل قضية فلسطين أو الشيشان أو كشمير أو البوسنة والهرسك أو كوسوفا، توجه إليها الجيوش وتوجه إليها الطاقات ويوجه إليها الفكر ويوجه إليها الجهد. واحد ممكن يقول والله ده كلام جميل لكن ينافي الحلول الواقعية، الحلول الواقعية التي ذكرتها في البداية. احنا قلنا في البداية ان احنا بنكلم الطبيب وبنكلم المهندس وبنكلم النجار والسباك والحداد، بنكلم عموم الأمة، ولا نتحدث الى من بيده ان يخرج الجيوش ويجهز الطاقات للحروب. هل هذا فيه تعارض مع ما ذكرناه في بداية المحاضرات؟ اجيب عن هذا بما يلي. اولا نحن نتحدث عن مفاهيم أساسية، حتى تعمل لابد أن تفهم أولا، لابد أن تعرف حقوقك حتى تستطيع أن تقاتل من أجلها. هذه المحاضرات يا إخوة سيسمعها أحد رجلين، إما في داخل فلسطين وإما في خارج فلسطين. لو كان السامع في داخل فلسطين ولديه الفرصة للجهاد لابد أن يعلم أنه قد تعين عليه الجهاد، ولا بد أن يعلم حدود حقوقه التي لا يجوز له التنازل عنها. ولو كان السامع لهذه المحاضرات خارج بلاد فلسطين فعليه أن يعين على هذا الجهاد. روى البخاري ومسلم عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا سيعرف المسلمون أهل الخير من غيرهم، سيعرف المسلمون من ينادي بالشرع ومن يبيع الدين والأرض والعرض من المسلمين. ثالثا، لعل الله أن يفتح في يوم من الأيام بابا للجهاد فتعرف ما لك وما عليك، وليس ببعيد. الناس في مصر في سنة 67 كانوا قاعدين في حالهم جوه البلد، ودخل اليهود عليهم. أيضا كانوا يعيشون في الجولان في سوريا برضو في حالهم، ودخل اليهود عليهم. وفي لبنان في سنة 82 أيضا دخل اليهود عليهم حتى بيروت. وهكذا لا يدري أحد متى يكون الجهاد، لكن لا بد أن تعرف حقك وتعرف به. أيضا تساؤل قد يطرح، هذا المنطلق للأراضي الإسلامية المحتلة بهذا الإدراك الشامل والمفهوم الواسع يتعارض مع ما يسمى بالشرعية الدولية. الشرعية الدولية الآن فرضت حدودا في كل دولة لا يجوز أن تعبر في قولهم. أقول هناك نوعان من الشرعية في العالم، هناك شريعة الحق وشريعة الباطل. اصطلح المبطلون في هذا العصر على تسمية شريعة الباطل بالشرعية الدولية. الشرعية الدولية هي شريعة الغاب، القوي فيها يأكل الضعيف. لا فرق في الشرعية الدولية بين صاحب الحق وبين مغتصب الحق، المهم من هو الأقوى. لا فرق في الشرعية الدولية بين الظلم والعدل، المهم من الأقوى. لا فرق في الشرعية الدولية بين الرحمة والقسوة، المهم من الأقوى. الشرعية الدولية منعت دخول التطعيمات ولبن الأطفال للعراق إلى أن مات عشرات الألوف من الأطفال. الشرعية الدولية أجازت ضرب المدنيين في العراق والبنية التحتية غير العسكرية، محطات الكهرباء، المصانع، المدارس، المستشفيات. الشرعية الدولية أجازت ضرب مصنع الأدوية الوحيد في السودان لأنها أعلنت تطبيق شرع الله ولو جزئيا في بعض ولايات. الشرعية الدولية أعطت كشمير للهند مع علمهم بغالبيتها المسلمة. الشرعية الدولية تركت الصين تأكل المسلمين في التركمانستان الشرقية، ولعلكم سمعتم بعشرات المسلمين الذين أعدموا قريبا، وأذاعت الخبر البي بي سي، وجاء الخبر في الديلي تيليغراف البريطاني أنه أعدم عشرات من المسلمين بعد أن أجبروا على أن يحتسوا الخمر في وجبتهم الأخيرة، وداروا بهم في كل بلاد التركمانستان حتى يكونوا عبرة لغيرهم، أولئك الذين يدعون إلى الإسلام في بلاد الصين. الشرعية الدولية تركت الصين تأكل المسلمين ولم تحرك صاروخا في اتجاه الصين. الشرعية الدولية تركت الصرب تذبح وتغتصب في البوسنة والهرسك وكوسوفا، وفين بعد الهنا بتسع سنين بيحاكموا ملوسوفيتش وكأنه انتصار كبير للعدالة الدولية. الشرعية الدولية يا إخوة ما هي إلا اصطلاح اجتمع عليه مجرم الحرب في العالم لتنفيذ رغبات الدول القوية. قل بالله عليك، لماذا هذا الشكل المتباين بين موقف أمريكا تجاه الكويت عند احتلال العراق لها وبين موقف أمريكا من اليهود في فلسطين؟ ما هو اللي ظلم في الكويت مسلمين واللي ظلم في فلسطين برضو مسلمين. ما هو ده احتلال ظالم وده احتلال ظالم. لماذا تحركت الشرعية الدولية ولم يستطع بوش الأب أن ينام حزنا على مصائب المسلمين في الكويت إلا عندما جمع أهل الأرض جميعا بما فيهم المسلمين لتحرير الكويت؟ وهنا تحرك غالب المسلمين بشهامة لتحرير الكويت، وأخرج المصحف وقرأ العلماء: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. لماذا ينام بوش الأب وكلينتون ثم بوش الابن ملء جفونهم واحتلال إسرائيل لفلسطين مستمر بصورة أبشع 100 مرة من احتلال العراق للكويت؟ ثم أين شهامة المسلمين الذين تحركوا لنجدة الكويت؟ أين شهامتهم وجيوشهم في قضية فلسطين؟ لماذا لم يخرج المصحف؟ ولماذا سكت العلماء الذين روجوا لتحرير الكويت؟ أليس في المصحف آيات تحض على نجدة أهل فلسطين وعلى قتال اليهود؟ لماذا فرضت الشرعية الدولية في الكويت تحرك 500,000 جندي وآلة عسكرية ضخمة جدا؟ ولماذا لم تفرض الشرعية الدولية في فلسطين إلا طاولة مفاوضات واربع أو خمس كراسي حواليها؟ الشرعية الدولية اصطلاح لا يعرف حقا ولا باطلا، لا يعرف إلا القوة. أما الشرعية الإسلامية أو شريعة الحق أو شريعة الله فهي أمر مختلف تماما. هي شرعية تقوم في الأساس على احترام خالق هذا الكون، شرعية تعرف الحق كما عرفه مالك الملك ذو الجلال والإكرام، وتعرف الباطل كذلك كما عرفه مالك الملك ذو الجلال والإكرام، شرعية تقوم على أساس نشر العدل المطلق والرحمة المطلقة بين الخلق، شرعية تريد الخير للعالمين والرحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذا الصراع قديم جدا بين الشرعية الدولية لأهل الباطل وبين الشرعية الإسلامية لأهل الحق. اصطلح أهل مكة من الأشراف الكافرين على أن يعبدوا أصناما من دون الله. قرار الأمم المتحدة في مكة زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعبدوا اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، فهل هذا الاجتماع يعطي هذه العبادة صورة الحق؟ اصطلح أهل مكة من الأشراف الكافرين على أن يعذبوا المسلمين ويصادروا أموالهم وديارهم، عملية تجميد أموال كما نسمع. اصطلحوا على أن يفرضوا آراءهم بسلاحهم، هل هذا التعذيب حق؟ اصطلح أهل مكة من الأشراف الكافرين على أن يحاصروا المسلمين في شعب أبي طالب 3 سنوات كاملة، فهل كان هذا الحصار حقا؟ اصطلح أهل مكة من الأشراف الكافرين على أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حادث الهجرة لولا نصره الله، هل كان هذا القتل حقا وقد أخذ الشرعية الدولية؟ اصطلح أهل مكة من الأشراف الكافرين على أن يحاصروا المدينة اقتصاديا وعلى أن يقاتلوا المسلمين في بدر وأحد والأحزاب، هل كان هذا الحصار للمدينة والحروب المتوالية حقا شرعيا أم افتراء على الله وعلى المؤمنين؟ إذن المسلمون جابه الشرعية الدولية في مكة لأنها كانت ظالمة، وجابه الشرعية الدولية في جزيرة العرب لأنها كانت ظالمة، وجابه الشرعية الدولية في قوى العالم المختلفة والمتمثلة آنذاك في فارس والروم لأنها أيضا كانت ظالمة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حق خالص، ودينه حق خالص، ورأيه حق خالص، وخلقه حق خالص، وكتابه القرآن الكريم حق خالص، ومع اعتراف أهل مكة في داخلهم بهذا الحق إلا أنهم حاربوه. ثم دارت الأيام وآمن أهل مكة. متى آمنوا؟ آمنوا لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة مؤيدا بقوة، نعم مؤيدا ب10,000 من المؤمنين المجاهدين، مؤيدا بسيوف ورماح ودروع. هنا آمنوا، كثير منهم لم يؤمنوا إلا خوفا من هؤلاء الرجال وخوفا من هذه السيوف. ثم دارت الأيام من جديد وحسن إسلامهم ونصروا الدين بحق وثبتوا على أمر هذا الدين. وهكذا فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. إذن لابد للحق من قوة تحميه، حتى لو كان هذا الحق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة من سنن الله في خلقه وفي أرضه. ولذلك لا يجب أبدا أن يعتقد المسلمون أن الشرعية الدولية الحالية سوف تسمح للمسلمين بحقوقهم أو حتى ببعض حقوقهم ما داموا لا يملكون قوة. المهم في هذه النقطة أن يعلم المسلمون أن فلسطين بكاملها أرض إسلامية، تعين على المسلمون تحريرها بكاملها، وإلا أثموا. وأي إثم؟ وبأي حال من الأحوال لن تعيد الشرعية الدولية الحق للمسلمين، ولن تحرر البلاد إلا بتواعد المسلمين. إذن لا يفيد استجداء السلام من أمريكا ولا من الأمم المتحدة ولا من الاتحاد الأوروبي ولا من الصين، وسبحان الله يمدون يدهم إلى كل المتواطئين عليهم ولا يرفعونها إلى خالقهم ورازقهم. والله إن هذا لشيء عجاب. والله يا إخوة هذا الكلام ليس اجتهادا مني. الأزهر الشريف كان قد أفتى من قبل بعدم جواز الصلح مع اليهود ما داموا يملكون أرضا إسلامية، وأنه يحرم التفريط في شبر واحد من فلسطين. والله أصدر فتوى بذلك في 1 يناير سنة 56. وسبحان الله لو ذهبت الآن إلى الأزهر أنا على يقين أنك لن تجد رجلا واحدا يفتي لك بأن يافا بلد غير إسلامي، أو أن حيفا بلد غير إسلامي، أو أن عكا بلد غير إسلامي. كل هذه البلاد الآن تقع تحت ما يسمونه إسرائيل. عارفين يافا؟ الحي الشمالي من يافا هو اسمه تل أبيب. تل أبيب، تل أبيب ما هي إلا الحي الشمالي من مدينة يافا الإسلامية. لا ينكر منكر أبدا في كل بلاد المسلمين أن هذه الأرض أرض إسلامية عاش فيها الإسلام قرونا متتابعة، لا أقول أياما ولا شهورا ولا سنوات، بل قرونا متتابعة. وسبحان الله لا أدري أين ذهبت هذه الفتاوى. نراجع الاختيارات التي كنا قد طرحناها تحت سؤال لماذا نحرر فلسطين. لو تذكروا ذكرنا 6 اختيارات. الاختيار الأول، هل لأنها عربية؟ الاختيار الثاني، هل لأن بها القدس؟ الاختيار الثالث، هل لأن بها المسجد الأقصى؟ الاختيار الرابع، هل لحل مشكلة اللاجئين؟ الاختيار الخامس، هل لوقف نزيف الدماء؟ والاختيار السادس، هل لأنها فتحت بالإسلام فأصبحت أرضا إسلامية؟ واخترنا الإجابة الأخيرة، واستنتجنا من ذلك أن بلاد فلسطين بكاملها إسلامية ولذلك نحررها. طيب إيه عيوب الإجابات الأخرى؟ ولا الإجابات الأخرى أيضا صحيحة؟ الاختيارات 5 غير الاختيار الذي اخترناه الآن. تعالوا يعني نمسك واحدة واحدة ونشوف يا ترى الإجابة سليمة أو غير سليمة. ناخذ مثلا إجابة أن بها القدس، هل نحرر فلسطين لأن بها القدس؟ القدس طبعا مدينة شريفة ومباركة وذات قيمة هامة جدا عند المسلمين، تعقب مباشرة قيمة مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفوق القيمة الدينية العالية فهي ثغر قديم من ثغور الإسلام وأرض جهاد دائم وأهلها في رباط إلى يوم القيامة. لكن الحقيقة أن شيئا خطيرا سيحدث إذا قلنا إننا نحرر فلسطين من أجل القدس. سبحان الله، سيأتي العدو عند لحظة من لحظات المساومة ويقول لك طيب خذ القدس وسيب كذا وكذا وكذا من الأرض. ولذلك فالعدو نفسه سيعلي جدا من قيمة القدس في إعلامه وسفاراته ومفاوضاته، حتى إذا سمح لك بأخذها فتح لك الطريق لتسلم غيرها بسهولة. الأمم المتحدة كانت من الذكاء في شرها أنها لما قامت بمؤامرة تقسيم فلسطين سنة 47 كما سيأتي إن شاء الله في المحاضرات القادمة، فصلت القدس لوحدها وجعلتها تحت رعاية دولية، وبذلك رفعت من قيمتها جدا عند المساومة. فيأتي الفلسطيني المفاوض ويقول لا، إزاي لازم أخذ القدس، سأقيم دولة فلسطينية عاصمتها القدس، فيوافقونه بعد جدال. ثم يكتشف وكأنه قد فقد بصره ساعة المفاوضات أنه لم يأخذ إلا 22% فقط من الأرض فيها القدس، وسلم 78% من الأرض خالصة لليهود. ثم يكتشف أيضا كارثة أخرى بعد أيام أو شهور، إن 60% من الضفة الغربية فيها مستوطنات يهودية، يعني في النهاية لا يملك إلا 10% فقط أو أقل، مهلهلة تماما. بس الحمد لله مع القدس. طيب ده احنا لسه متفقين من شوية ان ارض فلسطين كلها اسلامية محتلة واجبة التحرير، وده اللي كان المفاوضين بينادوا بيه زمان، ناخد ارض فلسطين كلها. لكن سبحان الله انها المؤامرة، ناس بتدبر مؤامرة وناس ما عندهاش مانع تقع في المؤامرة. ثم مرحلة اخطر في المساومات، عندما يشاهد ضعفا اكبر في صف المفاوضين يبدأ يفاوض في تقسيم القدس، فتصبح هناك قدس شرقية وقدس غربية. والله أذكر عنوان رئيسي في صحيفة عربية مشهورة، عنوان كبير جدا بيقول إيه؟ لا تفريط في القدس الشرقية. طيب والغربية؟ يعني الغربية خلاص بقت بتاعت اليهود؟ طيب وبقية فلسطين يجوز فيها التفريط؟ ثم بعد ذلك مرحلة أخطر وأخطر في المساومات، وهو ما تم في أسلو في المفاوضات السرية والتي ظهرت في الصحف بعدها بشهور، إن اليهود قد اتفقوا مع أبي مازن المفاوض الفلسطيني البارز على إنشاء أحياء جديدة في شرق مدينة القدس يطلقون عليها اسم القدس، ويأخذ اليهود مدينة القدس الأصلية ويسمونها أورشليم، بينما يأخذ الفلسطينيون الأحياء الجديدة ويسمونها القدس. ويبقى الحمد لله إسرائيل معها أورشليم، والحمد لله فلسطين بقى عاصمتها القدس، والحمد لله إنهم هيعملوا لهم مدينة في شرق القدس. كويس ما عملوهاش في بلد تانية في الأردن ولا في لبنان وسموها القدس ودهلوا. شيء خطير جدا أني أقول أنا أحرر فلسطين علشان القدس، لكن أنا بحرر فلسطين علشان فلسطين. لذلك أنادي أن تظهر دائما الدعاية لفلسطين تحت عنوان فلسطين وليس القدس. مثلا تقول فلسطين إسلامية ولا تقول القدس إسلامية، تقول فلسطين لنا ولا تقول القدس لنا، تقول لا تفريط في فلسطين ولا تقول لا تفريط في القدس، هكذا. الأخطر والأخطر والأخطر أن نقول إننا نحرر فلسطين من أجل الأقصى، وده كلام طبعا كتير جدا هيستغربه، لكن تعال نحلل هذا المنطلق. اولا ستتطور المساومة والفصال الى حد خطير، فيقولون لا مساس بالمقدسات الاسلامية الاقصى وقبة الصخرة، ولذلك نعطيك الاقصى وقبة الصخرة ونأخذ فلسطين والقدس. ثم مرحلة اخرى من المساومات، يا سبحان الله بعد كده حاجة تانية. نعم بعد كده يقول لك ايه، لضمان الامان اكثر ما تيجي نخلي الاقصى تحت حماية دولية وليس حماية المسلمين، فيفقد المسلمون ملكيتهم للاقصى ويصبحوا زوارا له. نعم يزورونه في حرية كما يزورون مسجد قرطبة في اسبانيا اليوم. ثم مرحلة جديدة بعد ذلك، هكذا خطوة خطوة، وهي إعطاء الأقصى ولكن بدون جدار واحد فقط من جدرانه، يدعون أنه حائط المبكى وبقايا هيكل سليمان عليه السلام. ثم مرحلة جديدة وخطوة أخرى خطيرة جدا، عندما يلاحظون موت الشارع الإسلامي، وهي هدم الأقصى وإقامة هيكل سليمان عليه السلام. طيب ده ممكن تحصل ثورة في العالم الإسلامي، نقول لهم لماذا تثورون؟ احنا هنديلكم قبة الصخرة، لكن قبة الصخرة يا اخوة اقل شرفا من الاقصى. طيب ما تيجي نقنع المسلمين ان المسجد الاقصى هو قبة الصخرة، تجد الدعاية تظهر قبة الصخرة الصفراء المشهورة وكأنها المسجد الاقصى. والله كتير جدا من المسلمين كانوا يظنون ان هذه القبة الصفراء الذهبية المشهورة هي قبة الاقصى حتى مؤخرا، بس الحمد لله أخيرا يعني بدأ بعض المسلمين يعلم أن الأقصى الحقيقي غير قبة الصخرة الصفراء المشهور. إذن عندما نقول نحن نحرر فلسطين لأن فيها الأقصى، فيساومون على الأقصى الذي تريده ويأخذون بقية البلاد. ليس هذا فقط، لكن هناك أمور أخرى لا تقل خطورة بالنسبة لفهم القضية. احنا قلنا ان هيساومون على كل شيء ويدون الأقصى، ده لو ادهولنا يعني. ثانيا، هل الأقصى كبناء أغلى في القيمة أم دماء المسلمين الذين يعيشون في مدن قد تبعد كثيرا عن الأقصى، في رام الله والخليل وغزة ونابلس وغيرها حتى في غير فلسطين؟ أنا لن أتطوع بالإجابة، ولكن أترك الإجابة إلى معلمي ومعلم الأجيال ومرشدي ومرشد العالمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى ابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، ماله ودمه وإن نظن به إلا خيرا. وروى الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه، أي عبد الله بن عمر، نظر يوما إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. سبحان الله، المؤمن يا إخوة أعظم حرمة عند الله من الكعبة، والكعبة بلا شك أعظم شرفا من الأقصى. إذن خطأ كبير في الفهم أن لا يتحرك المسلمون لقتل الأبرياء من الفلسطينيين بينما ينتفضون لزيارة شارون إلى الأقصى. جميل ولا شك أن ينتفض المسلمون لزيارة شارون إلى الأقصى، ولكن لابد أن يكون رد الفعل أشد وأعنف عند المسلمين إذا قتل مسلم من مسلمي فلسطين، فما بالك بالمئات من أهل فلسطين. خطأ كبير في الفهم أن يهتم المسلمون وينتفضوا لحفر نفق تحت الأقصى، ولا يهتمون ولا ينتفضون لذبح 3000 من المسلمين في صبرة وشتيلة، ولا يتحركون إلا على استحياء بعد أن فتحت الموضوع إذاعة البي بي سي البريطانية بعد 19 سنة من الحدث. ساعتها بدأنا نتكلم ونرفع قضايا في بلجيكا وفي غيرها علشان نرجع حق المسلمين اللي اتذبحوا من 19 سنة. دماء المسلمين يا إخوة غالية جدا جدا. إن هدم الأقصى فسيتجدد بناؤه إن شاء الله، لكن لو أريق دم المسلم من يعيده إلى أسرته في الدنيا؟ حرمة كبيرة وذنب عظيم أن يقتل المسلم ولا ينتفض المسلمون، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم يسمو بدم المسلم أعلى من الكعبة والأقصى بل والدنيا جميعا، فيقول في الحديث الشريف الذي رواه أبو داود عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. هذا الحديث أيضا رواه النسائي والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. إذن لابد من ترتيب الأولويات، دماء المسلمين تأتي قبل مقدسات المباني. إذن اعتقاد المسلمين أننا نحرر فلسطين فقط لكونها تحتوي على المسجد الأقصى ينطوي على خطرين كما ذكرنا. الخطر الأول المساومة على الأقصى في مقابل بقية فلسطين. الخطر الثاني تعظيم قيمة الأقصى أكثر من دماء المسلمين. الخطر الثالث هو هل يلزم وجود مكان مقدس في البلد كالأقصى أو الكعبة حتى يتحرك المسلمون لتحريرها؟ هل تضعف حمية المسلمين عن مساعدة أهل الشيشان لأنهم لا يمتلكون أقصى في بلادهم؟ هل لا تتفطر قلوب المسلمين على نساء البوسنة المغتصبات لأنهن لا يمتلكن كعبة في بلادهن؟ هل لا تغلي دماء المسلمين في عروقهم غليانا يدفع إلى عمل وحركة لذبح أهل كشمير على أيدي عباد البقر ما دام أهل كشمير لا يملكون حرما ولا قبلة أبدا، على المسلمين تحرير فلسطين بحمية عالية سواء كان بها المسجد الأقصى أو كانت بدون ذلك. لماذا؟ لأنها كما ذكرنا أرضا إسلامية فتحت بالإسلام من قبل، وكذا كل بلاد المسلمين في كل بقاع العالم. واحد ممكن يسأل ويقول يعني الأقصى لم يفرق شيئا مع المسلمين؟ هنا أقول لا، طبعا فرق كثير جدا، لكن ليس من أجله تحرر البلاد. الأقصى زاد فلسطين تشريفا وتعظيما وتكريما، الأقصى يزيد من حمية المسلمين لتحرير البلاد، لكن لا ينشئ هذه الحمية ابتداء. يعني الحمية لتحرير فلسطين موجودة في الأصل بدون الأقصى، لأن فلسطين بلد إسلام، وزاد في هذه الحمية إلى درجة تعلو عن بقية بلاد المسلمين المحتلة أن فيها الأقصى. إذن الله سبحانه وتعالى يرفع قيمة هذه البلاد بأشياء خصها بها دون سائر الأماكن. من هذه الأشياء مثلا كونها نسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد أن نسأل أنفسنا، لماذا ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلته العظيمة إلى السماء إلى القدس؟ أولا كان من الممكن أن يأتي الله له بالأنبياء يصلون معه في مكة وهي أشرف بلا شك، أو يصلي بهم في السماء، ولكن سبحان الله في ذلك إيحاءات كثيرة. أولا تسلم الرسول صلى الله عليه وسلم لقيادة البشرية من مركز القيادة القديم وآخر عهده أنبياء اليهود. ثانيا إلقاء حب هذا المكان بصورة أكبر في قلوب المؤمنين. الأمر الثاني غير كون هذه البلاد مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جعل الله الأقصى القبلة الأولى للمسلمين، وظلت كذلك 16 أو 17 شهرا في المدينة المنورة كما جاء في رواية البخاري، ثم حولت القبلة بعد ذلك إلى الكعبة، فكان الأقصى هو أولى القبلتين. وبذلك يضاف شيء جديد بالإضافة إلى كونه مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيزداد المسلمون حبا له ولمحله القدس وفلسطين. والعلاقة بين القدس والكعبة وثيقة، فغير المسرى والقبلة فهو التالي مباشرة في البناء على الأرض بعد الكعبة. أخرج الإمام مسلم رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع على الأرض، قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 عاما. ثم الأرض لك مسجد، فحيثما أدركتك الصلاة فصلي. فهذه ثالثة، ولهذه الميزات العظيمة جعل الله له مزية رابعة خاصة جدا. فالمسلم قد يشد الرحالة من بعيد ليأتي ويصلي في المسجد الأقصى، هذه مزية خاصة جدا ليست إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، وذلك كما جاء في البخاري لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فلا يجوز لأحد أن يسافر من بلد إلى بلد حتى ولو كان في نفس القطر ليذهب ويصلي في مسجد ما إلا في هذه المساجد الثلاثة. إذن هذه 4 ميزات. المزية الخامسة يرفع صلى الله عليه وسلم أجر الصلاة فيه إلى 500 صلاة، وهذا أيضا مزية بالنسبة لغيره من المساجد. ليس هذا فقط، مزية سادسة يبارك الله سبحانه وتعالى في الأرض التي تحيط بالأقصى وهي أرض فلسطين وأرض الشام بصفة عامة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني وصححه الألباني: الشام أرض المحشر والمنشر. مزية سابعة أكثر من ذلك أن الله لا يبارك فقط في الأرض إلى يوم القيامة، بل يبارك في ساكني فلسطين أيضا إلى يوم القيامة. روى الطبراني وصححه الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالشام فإنها صفوة بلاد الله يسكنها خيرته من خلقه، سبحان الله. وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين على من يغزوهم قاهرين، لا يضرهم من ناوأهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قيل: يا رسول الله، وأين هم؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. كل هذه الأمور ترفع جدا من قيمة فلسطين، لكن كما ذكرنا ليست هي المبرر الأول لتحرير فلسطين، بل المبرر الأول كون الأرض إسلامية، وهذه الميزات حوافز زائدة على المبرر الأول. وذلك كما تنقذ طفلا من الموت فهذا واجب، لكن أن يكون الطفل ولدك فهذا بالإضافة إلى كونه واجبا فهو شيء فطري لا يستطيع الإنسان أن يتخلى عنه إلا أصحاب النفوس الخبيثة جدا. سؤال هام: لماذا يعطي الله كل هذه المزايا لهذه الأرض فيزيد حب المسلمين لها ويتحركون إليها أسرع مما يتحركون إلى غيرها؟ لماذا لم يجعل مثلا المسجد الأقصى في الجزائر فيهفو المسلمون إلى الجزائر إذا احتلت، أو في مصر فيتحرك المسلمون إليها، أو في غيرها من البلاد؟ لماذا فلسطين بالذات؟ لا أعتقد أن السبب فقط في كونها أرض ديانات سابقة ورسالات عديدة، ولكن أعتقد أن الله سبحانه وتعالى لما كان يعلم بسابق علمه للأحداث أن هذه البقعة من الأرض ستظل مكانا لصراع دائم مستمر بين قوى الأرض المختلفة وبين المسلمين، أراد أن يزيدها محبة في القلب، لأنه سوف يتكرر القتال فيها مرات ومرات. أتى لها الصليبيون من أبعد نقاط العالم المعمور عنها وقت ذاك، واحتلوها 200 سنة كاملة يا إخوة، والله 200 سنة كاملة. وكان من الممكن أن ينسى المسلمون القضية لتقادم الزمان، لكن أبدا ما نسيها المسلمون. ثم جاء اليهود من الشتات والتيه الحديث من كل بلاد العالم واحتلوا فلسطين، وسيظل الصراع دائرا في فلسطين هكذا. وقد يخرج اليهود الآن وقد يعودون أو غيرهم إلى فلسطين، ستظل بؤرة صراع إلى يوم القيامة، وستظل محلا لأطماع العالمين، حتى إنه من علامات الساعة كما روى البخاري ومسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. خلاصة القول: إننا لا نحرر فلسطين فقط لأن بها المسجد الأقصى، ولكن أولا كل فلسطين تهمنا وليس المسجد الأقصى فقط، فلا يمكن أبدا أن نرضى بالمسجد الأقصى ونترك بقية فلسطين. ثانيا، دماء المسلمين أغلى من الأقصى فيجب أن تنقذ قبل الأقصى. ثالثا، إن البلاد المحتلة التي ليس فيها مسجد أقصى كالشيشان وكشمير والبوسنة وغيرها من البلاد المحتلة لها أيضا أهمية كبيرة جدا في قلوب المسلمين، ويجب عليهم أن يحرروها. ومع ذلك فإن الأقصى قد زاد هذه البلاد تشريفا وتعظيما وأهمية كما ذكرنا. خلاصة المحاضرة اليوم أننا نحرر فلسطين لكونها بلادا إسلامية فتحت بالإسلام وحكمت بالإسلام قرونا طويلة، وليس الهدف من تحريرها أن نستعيد القدس فقط ولا أن نستعيد الأقصى فقط. تبقى أطروحات أخرى للإجابة على سؤال لماذا نحرد فلسطين؟ منها هل لكونها عربية؟ ومنها هل لوقف نزيف الدماء؟ ومنها هل لحل مشكلة اللاجئين؟ أسئلة في غاية الأهمية، ولكن أشعر أن الوقت قد طال، فأجعل الإجابة على هذه الأسئلة في المحاضرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا كثيرا.